عليه الصلاة والسلام وعلى أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، قال الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث التاسع وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل واسمه عبد الرحمن بن صخر. عبد الرحمن بن صخر صحابي جليل، تأخر إسلامه، أسلم سنة 7، قدم المدينة مسلما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وعائدا من خيبر، فأخبر أنه في خيبر فخرج إليها فوجده قافلا منها، فنفله صلى الله عليه وسلم مما غنموا من خيبر، ولم ينفل إلا من حضرها، وكم كان ممن أعطى أبا هريرة وكذلك الذين قدموا من هجرة الحبشة، فكان قدومهم عام خيبر. وبعد أن أسلم لازم النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع أن طلب أن قال عليه الصلاة والسلام: من يريد أن يدعو الله له، وكانوا 3، فطلب الأنصاريان أن يدعو الله لهم، فدعا الله لهما، وقال أبو هريرة: أدعو لي يا رسول الله بما دعوت لهما، وبأن لا أسمع منك حديثا إلا حفظته فلا أنساه. فقال: أدعو يا أبا هريرة وابسط ثوبك واقلبه، فنفذ فيه ودعا له، فصار كلما سمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم لا ينساه، فحفظ وجمعت له كتب الأصول 74 حديث جمعت له كتب الأصول 74 حديثا وثلاثمائة وخمسة آلاف حديث، فهو أكثر الصحابة رواية للحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لازم النبي عليه الصلاة والسلام في كل أحيانه، ولم يكن ذلك إلا نحو 3 سنوات، ولكن حصل من العلم شيء الكثير. ولهذا كما ذكرت غير مرة، لا يستقل الواحد أمر طلبه للعلم، فإن الحرص والعقل والسؤال وشدة الحرص على العلم ومع الأدب، فإن الله تعالى يرزقه من فضله، وفضل الله عز وجل واسع. وتوفي رضي الله تعالى عنه 57 من الهجرة، وقيل غير ذلك، خرج له أصحاب الكتب 6، وكان يكنى بأبي هريرة أو أبو هر، يناديه النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة أو يا أبا هر، قيل كانت له هرة يعني يأخذها ويصطحبها معه في جميع أموره وفي رأيه للغنم، واختلف من كلناه بها أولا، قيل أبوه وقيل هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولعله الأشهر، فكان يناديه يا أبا هر اشرب أبا هر أو أبا هريرة. نعم، اختلف على اسمه، ذكر الحافظ حجر له أنهم اختلفوا على اسمه على 21 قولا، ذكرت له أسماء كثيرة، أشهرها أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه والله. الحديث الصحيحين، نعم اقرأ علينا، وله سبب الورود، له سبب ورود، نعم سيأتي. قال الشيخ: أولا، اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث وهو بهذا اللفظ عند مسلم في كتاب الفضائل. متفق عليه، رواه البخاري، لكن هذا اللفظ عند مسلم. نعم. وقد جاء بيان سبب الحديث عنده في كتاب الحج عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني وما تركتكم فإنما فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا سبب الورود. السبب هو العلة الدافع لورود الحديث. وعندنا أسباب النزول أي في القرآن، وعندنا أسباب ورود الحديث. وأسباب نزول القرآن هذا علم من علوم القرآن، هذا نسميها علوم القرآن. ففي ضمن علوم القرآن علم يسمى بماذا؟ بعلم النزول، يتضمن ما أول نزل وآخر ما نزل، ويتضمن أسباب النزول. ما هي الأسباب؟ هي الدوافع، العلل، ما كان دافعا أو سببا لنزول الآية. ذلك أن نزول الآية على قسمين: نزول ابتدائي وهذا والأكثر، ونزول لسبب، وهذا يسمى بعلم أسباب نزول القرآن. وهذا العلم له فوائد كثيرة، ومثله أيضا أسباب ورود الحديث. ما أسباب نزول القرآن نجد تأليفات كثيرة: أسباب نزول القرآن الواحدي وغيره، اللباب في أسباب في أسباب نزول القرآن أيضا وغيره. وفي الحديث عندنا أسباب ورود الحديث الشريف، أسباب ورود الحديث الشريف للحسيني مطبوع هذا أيضا، فيذكر أسباب يستفاد منه فهم الحديث، يستفاد منه معرفة المتقدم والمتأخر، استفاد منه الفقه الصحيح للحديث، استفاد منه الناسخ والمنسوخ، يستفاد منه تدرج الشريعة في الأحكام، يستفاد منه مقاصد للشريعة في الأحكام. فيه فوائد جليلة. فهنا ذكر هذا السبب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الصحابة وقال: إن الله افترض الحج فحجوا. فسأل أحدهم، جاء في رواية لحديث ابن عباس عند أبي داود وغيره أن الأقرع بن حابس سأل، قال: يا رسول الله، في كل عام مرة أم في مرة في العمر؟ فالسائل والقرع بن حابس. هذا من مبهمات الحديث جاء بيانه في حديث آخر. فأعرض النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجب حتى كرر ثلاثا، فقال: لو قلت نعم لوجبت كل عام مرة، إذا قال نعم وجبت علينا كل عام تحج مرة. وهل نستطيع؟ ولا ما استطعتم. هذا من دلائل النبوة، من آيات نبوته ودلائل نبوته. ولا ما استطعتم، مرة في العام من استطاع، مرة في العمر من استطاع إليه سبيل، وهناك من لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكيف لو كان مرة في العام؟ قال: ولا ما استطعتم. وهل نستطيع؟ لا نستطيع، كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث من دلائل نبوته. ثم ذكر: ذروني ما تركتكم الحديث. نعم. ثانيا قوله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فيه تقييد الامتثال، فيه تقييد امتثال الأمر بالاستطاعة دون النهي، وذلك أن النهي من باب التروك وهي مستطاعة، فالإنسان مستطيع ألا يفعل. وأما الأمر فقد قيد بالاستطاعة لأنه تكليف بالفعل، لأنه تكليف بفعل، فقد يستطاع ذلك الفعل وقد لا يستطاع. فالمأمور يأتي بالمأمور به حسب استطاعته، فمثلا لما نهي عن شرب الخمر والمنهي مستطيع عدم شربها، والصلاة مأمور بها وهو يصليها على حسب استطاعته من قيام، وإلا فعن جلوس، وإلا فهو مضطجع. ومما يوضحه في الحسيات ما لو قيل للإنسان، لا تدخل من هذا الباب فإنه مستطيع ألا يدخل لأنه ترك، ولو قيل له احمل هذه الصخرة فقد يستطيع حملها وقد لا يستطيع لأنه فعل. نعم. هذا الجانب من الحديث يبرز مقصدا من مقاصد الشريعة وهو مقصد عظيم، ألا وأنها وهي أنها مبنية على التيسير والسهولة وعلى السماحة، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر لا يريد بكم العسر. قال جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. قال: إن هذا الدين يسر. قال: يسر ولا تعسر. قال: يسر ولا تعسر. قالت عائشة: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، إلى غير ذلك من الأدلة الشرعية التي تدل على هذا. فمن مقاصد الشريعة التيسير، ولهذا القاعدة العامة: المشقة تجلب التيسير. فقال عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. المنهي يجب تركه والاجتناب. لما؟ لأنه ترك، ليس تحمل شيء أنت متحمل له لتتركه أو تتحمله وتتكلف آباءه، بل هو شيء لم تدخل ولم تصانعه وتمتزج به أصلا، فأنت في ترك وابتعاد واجتناب عنه. فما نهى الله عنه أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجب تركه، كما قال: إذا قيل لك لا تدخل هذا الباب يوجد أبواب أخرى. وهذا أيضا مقصد آخر مقاصد الشريعة ومن أحاسن الدين، أن الله ما نهى عن باب إلا فتح أبوابا، وما نهى عن شيء إلا ويسر لنا غيره غيره كثير. حرم الزنا وأباح نكاح أربع نسوة، حرم الخمر وأباح كل أنواع المشروبات التي لا تسكر، حرم لحوم الحمر الأهلية والسباع وكذا معدودة، وأحل الكثير من مما ليس محرما، الأنعام بجميع أنواعها وما ليس له ناب من السباع إلى غير ذلك، حرم الربا وأباح كل البيوع وأحل الله البيع، وحرم شيئا وأحل أشياء. فالنهي يجب تركه، لا يوجد فيه تكلف، لا يوجد فيه شيء، لا فيه مجاهدة النفس، مجاهدة النفس والمصابرة، لكن يجب ترك الحرب. وأما الأمر فإنك ستتكلف الشيء، فإنك ستتحمل، ستصنعه، تقوم به، فهذا بحسب الاستطاعة. الصلاة صلي قائد، إذا عجزت قائد، إذا عجزت مضطجع، إذا عجزت على جنب. الحج إذا لم تستطع الصيام العاجز عنه يطعم، وهكذا في سائر الواجبات مقيد بالاستطاعة بخلاف النهي. وطيب، وهذا لا يدل على أن النهي أفضل، بل جنس المأمورات أفضل من جنس المنهيات، والمنهي أعظم من الأمر. جنس المأمورات أفضل من جنس المنهيات، واضح؟ فالذي يفعل الطاعة، يفعل الطاعة ويقع في معصية، مع الذي يترك المعصية لا يقع فيها ويترك الطاعة. الذي أتى بالطاعة ووقع في معصية أفضل، لأنه جاء بما هو أعظم، بما هو أفضل. لكن الذي يترك المعصية ولا يفعلها لكن يترك الأمر، هذا دون الأمر. لكن المنهيات أعظم من المأمورات، ولهذا ترك أمر آدم بالسجود، نهي آدم عن الأكل من الشجرة فأكل منها، لكن وفق للتوبة. وأمر الله آدم إبليس بالسجود فلم يسجد، فلم يوفق للتوبة. هذا يدل على أن جنس الأوامر أفضل من ماذا؟ من جنس النواهي. لكن من حيث الأعظم فالنواهي أعظم يعني، ولهذا يجب تركها كلها، والأوامر تأتي منها ما استطاع. أما من حيث التفاضل فالمأمور جنسه أفضل من المنهي. قد لكم تراجعوا كلام شيخ الإسلام تيمية في هذا، وأوسع منه كلام الإمام ابن القيم في كتاب الفوائد، فذكر تفضيل جنس الأوامر عن جنس النواهي من 15 وجها. نعم إيه؟ فقال لو قيل لا تدخل من الباب تستطيع تدخل من الآخر، لكن إذا قيل لك احمل صخرة أنت أجعلها لا تستطيع. نعم تقريب مثال حسي. نعم كيف تفريق الشيخ بين الترك والفعل في الاستطاعة؟ لا يدل على أن الشيخ يدخل الفعل في الترك شيخ. كيف؟ تفريق بين الترك والفعل في الاستطاعة. قال فإنه مستطيع أن لا يدخل لأنه ترك. ها؟ ولا ولا فإنه مستطيع أن لا يدخل لأنه ترك. وين هذا؟ شيخ فقط إيه. إيه. نعم. وقال ثاني لأنه فعل. إيه نعم، وكل من الترك أو الترك فعل أيضا. لا يدل على أن الشيخ يعتبر الترك فعلا. كيف؟ لا يدل على أن الشيخ لا يعتبر الترك لا. لا لا لا كلاهما فعل، لكن الترك ليس كالقيام بالشيء، والترك فعل في صحيح المذهب. أي نعم سيأتينا ما يدل على ذلك من حسن استنباطك ومن ذلك. نعم. قال ثالثا ترك المنهيات باق على عمومه، ولا يستثنى منه إلا ما تدعو الضرورة إليه كأكل الميتة لحب النفس ودفع الغصة بشرب قليل من الخمر. الغصة يعني الشرق، أكل فشرق ولم يجد أمامه إلا شيئا محرما كسكر ونحو ذلك، يزيل الغصة الشراقة التي شرقته. نعم الشرق. نعم. رابعا النهي الذي يجب اجتنابه ما كان للتحريم وما كان للكراهة يجوز فعله وتركه أولى من فعله. نعم لكن لا بد أن يكون لك علم بحرام من مكروه. نعم. خامسا المأمور به يأتي به المكلف على قدر طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان لا يستطيع الإتيان بالفعل على الهيئة الكاملة أتى به على ما دونها، فإذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى جالسا، وإذا لم يستطع الإتيان بالواجب كاملا أتى بما يقدر عليه منه، فإذا لم يكن عنده من الماء ما يكفي للوضوء توضأ بما عنده وتيمم للباقي، وإذا لم يستطع إخراج صاع للزكاة الفطر وقدر على إخراج بعضه أخرجه. نعم هنا يأتي بقدر الحاجة، لكن في مسألة فقهية هنا أشار إليها المؤلف شيخنا حفظه الله، ألا وهي إذا كان عندك بعض الماء قدر ما تغسل يديك أو قدر ما تفعل به جزء من الوضوء، واضح؟ يعني قد يقول قائل نقتصر على الواجب، ولو لك قدر ما تغسل وجهك وتمسح رأسك لا يكفيك لليدين المرفقين والرجلين، فماذا تفعل؟ فأتوا منه ما استطعت. هنا بعض العلماء قال يتوضأ بما عنده والباقي يتيمم له لقائدة أو للحديث والآية أيضا فاتقوا الله ما استطعتم وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. أمرنا بالوضوء فلم نستطع وعجزنا عن ماذا؟ عن أن نتوضأ إلا بعض الأعضاء فنأتي بها والباقي نتيمم له. ومن العلماء من يقول بل يتيمم ولا يتوضأ، ومنهم من يقول يعني هذا هو يتيمم ويتوضأ يتيمم الباقي أو يسقط الوضوء ويتيمم، وهذا هو الصحيح. إذا كان الماء يكفيه لبعض فالصحيح أن يتيمم، لأن عندنا الوضوء والبدل منه، فإما بالوضوء يأتي بالوضوء أو بالبدل لا يمزجهما. ولهذا لما قلنا ما في الكفارة لعليه كفارة يمين فإطعام 10 مساكين، إذا استطاع أن يطعم 5 هل نقول أطعم 5 وصم يوم أو يومين فنجمع؟ أقول هنا فيه بدل ومبدل، فإما أن يأتي بالبدل أو المبدل، المبدل أنا أو البدل، استطاع الوضوء توضأ وإلا فالبدل تيمم، استطاع الإطعام أو الكسوة أو العتق إلا الصيام. أما أن يأتي بهما فهذا الأظهر والله أعلم أنه ليس كذلك، فهنا إما أن يتوضأ إذا عجز أو كان لا يكفيه تيمم للباقي. نعم نعم نعم، اكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياكم الله.